السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل بارك الله فيك، هل كان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طلب من الجن؟ وهذا الكلام صحيح، يعني أن بعض المشايخ لهم يعني طلب من الجن يدرسون عليهم ويلقون لهم المحاضرات كالإنس تماما؟ قرأت شيء من هذا للشيخ من قبل أنه كانت له محاضرة للجن يعني، فهل هذا الكلام صحيح شيخنا بارك الله فيك ونفعنا بعلمك؟ موضوع الجن وتلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره من الجن بالتحديد على الأعيان فهذا لا يقبل ولا يعرف، لكن لا يبعد أنه إنسان درس فحضر عنده مجموعة من الجن، لا يبعد هذا. وكان شيخ الإسلام يتوسع في هذا المجال ويخبر بأخبار يعني سمعها منهم، وأنا أرى أن معاملة شيخ الإسلام مع الجن أشبه ما تكون بقضايا الأعيان، وإن كان لا يوجد قضايا الأعيان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المراد أن الرجل والله حسيبه متيقظ يفهم مدقق يعرف ماذا يقول وماذا يعني يصدر منه، بخلاف المتأخرين. ألف الشعراني كتاب عن أسئلة الجان، قال زعم أنه جاءه نفر من الجن وسألوه وأجابهم وذكر هذه الإجابات، والتفصيل موجود في كتاب فتح المنان على جمع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عن الجان، وفي شرحي الذي طبع آخر ما طبع لي شرح منظومة البلقيني على شرحي على منظومة البلقيني في الأحكام الفقهية التي تخص الجن. والحافظ ابن حجر ذكر في حرف الزاي في الإصابة في القسم الأول منه، وهم من ثبتت صحابتهم، ذكر زوبعة وهو صحابي جني رضي الله تعالى عنه.